خل قلبك ابيض تسامح وعيش، السماء حجمل صفة بقلب البشر، لا تشيل الحب من قلبك يا بار، وابتسم مهما قسى فيك القدر. ما يطيب الجرح إلا لو يطيب خاطرك والروح تعذر من خطر، لا تخلي الحب عن قلبك يغيب، والعشق سميه لبرودك غطا. بالحب والسماء طيب الجراح، وان غلطت بحق احد منها تذر، وان غلطت بحق احد منها تذر. قلبك فايض احساس وامان، اللي وداه الزعل جاب الحنين، ابتسم في وجه كل من زعلك، الزعل مرفوض بين المسلمين. بالحب والسماء بحق حال خل قلبك أبيض تسامح وعيش، السماء حجمل صفة بقلب البشر، لا تشيل الحب من قلبك أبد، وابتسم مهما قسى فيك القدر. بالحب والسماح طيب الجراح، بالحب والسماح طيب الجراح، وإن غلط بحق أحد منها اعتذر، وإن غلط بحق أحد منها تذكر.